السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنتكلم بحول الله وقوته في هذا المجلس عن مسألة من أهم المسائل الكلامية، وهي مسألة ما هو أول واجب على المكلفين. والحقيقة هذه المسألة هي من أركان أي منظومة كلامية، وينبني عليها العديد من الفروع العقدية والكلامية، وينبني عليها الحكم على الناس، وينبني عليها أحكام عملية تطبيقية. لذلك هي مسألة هامة، ولذلك سنتوسع فيها وسنطيل النفس في تحريرها وفي ذكر ألفاظ المتكلمين فيها، ونحرر هذه الألفاظ ونزن الخلاف بين هذه الألفاظ قدر الوسع والطاقة. فنحن سنطيل النفس، وأنا أريد أن أؤكد أننا لن نفعل ذلك في كل سؤال من الأسئلة الموجودة في كتاب الشيخ خقير. يعني لن نقف عند كل عبارة ونتكلم ونفرد لها مجلسا بالساعات لأجل هذه العبارة، لن نفعل ذلك، يعني هكذا لن ننتهي من الكتاب. لكن هناك أصول كبرى، هناك أصول كبرى هي يسيرة، عددها من جهة الكم يسيرة. هناك أصول كبرى بين المتنازعين في باب العقائد، خاصة المنتسبين لأهل السنة، وهذه الأصول ينبغي أن تحرر. فالمسائل التي تعد أصول كبرى في أي منظومة كلامية، وتعد مواطن النزاع العظمى بين الفرق الكلامية، هذه ينبغي أن تحرر وأن نطيل النفس فيها وأن نقف عندها. كذلك المسائل التي فيها نوع غموض وفيها لبس وعدم تحرير وينبني عليها تشغيبات ونحو ذلك، هذه ينبغي أن نقف عندها وأن نطيل النفس فيها. لكن نحن لن نفعل ذلك في كل مسألة، يعني هناك مجالس فقط سنفك العبارات ونفك الألفاظ فقط الموجودة في الكتاب، وهناك مجالس لا، سنقف عند المسألة ونطيل النفس فيها ونحررها قدر الإمكان. وأنا ذكرت هذه مسألة من الأهمية بمكان، وأنت يعني إن صبرت قليلا سترى أهمية هذه المسألة، وسترى أثر هذه المسألة في بعض الأقوال الفاسدة. لذلك يعني أرجو قليل من الصبر في احتمال طول النفس الموجود في هذا المجلس خاصة، وأعد يعني أن هذا لن يتكرر في كل المجالس. طيب، أولا نذكر عبارة الشيخ أبو بكر خقير. الشيخ ذكر الباب الأول، قال الباب الأول في معرفة الله تبارك وتعالى، قال فيه 7 مطالب. المطلب الأول في كيفية الوصول إلى معرفته تعالى، قال وفيه 4 أسئلة. ثم السؤال الأول: ماذا يجب على الإنسان معرفته قبل كل شيء؟ يبقى ما الذي يجب معرفته على الإنسان قبل كل شيء؟ قال: أول واجب عليه معرفة ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى أول واجب عند الشيخ المعرفة، ومعرفة أي شيء معرفة ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأول نعم الله الدينية عليه وأعظمها أن أقدره على معرفته تعالى بالنظر والاستدلال بالنقل والعقل. ثم تكلم بعد ذلك في السؤال التالي: كيف تكون معرفة الرب تبارك وتعالى؟ قال: بآياته ومخلوقاته. طيب، هو الشيخ تكلم عن مسألة أول واجب، تكلم عن مسألة أول النعم الدينية، وهذه مسألة أول النعم، هذه مسألة ملحقة بمسألة أول واجب، يعني مسألة لا ينبني عليها نزاع كبير ولا ينبني عليها عمل كبير، لكن هي من إيه؟ مما يذكر عقب هذه المسألة. لكن المسألة الأهم هي مسألة إيه؟ ما هو أول واجب على المكلفين. وقبل أن نخوض في هذه المسألة، ينبغي أن ننبه على أمر هام، وهو إن هذه المسألة أو هذا الباب مركب من عدة مسائل تختلف عن بعضها البعض، لا تخلط بين هذه المسائل. عندنا أولا مسألة ما هو أول واجب على المكلفين، تعيين أول واجب على المكلفين، هذه مسألة. هناك مسألة أخرى: كيف وجب أول واجب على المكلفين. مسألة ثالثة: بما يحصل أول واجب على المكلفين. مسألة رابعة: هل النظر الذي يقال إن هو طريق لحصول ذلك الواجب، وكذلك المعرفة نفسها، موهبة أم اكتساب؟ ثم السؤال الخامس أو المسألة الخامسة: ما هو أول النعم الدينية أو كذلك أول النعم الدنيوية؟ وهذه مسألة ملحقة كما ذكرنا. يبقى أول واجب مثلا المعرفة، كيف وجب ذلك الواجب؟ نقول: بالعقل أم بالشرع؟ بالعقل أم بالشرع؟ وهذا له تعلق بمسألة التحسين والتقبيح العقليين أو الشرعيين، وهذا سنأتي نتكلم عنها إن شاء الله المرة القادمة إن مد الله في أعمارنا. ثم ثالثا، بما يحصل ذلك الواجب، يعني بما تحصل المعرفة، هل تحصل بالعقل أم بالشرع، أم بالعقل والشرع معا؟ هذه مسألة هامة. يبقى ففرق كيف وجبت المعرفة على الناس وبما تحصل المعرفة للناس، لا ينبغي الخلط بين مسألتين، لأن هناك من يخلط بينهما. أيضا من المسائل التي تتعلق تعلق شديد بما ذكرنا، هل النظر والمعرفة موهبة أم اكتساب؟ يتتعلق بمسألة بما تحصل المعرفة. الآن نتكلم عن أول مسألة. يعني نحن الآن لن نخوض هل المعرفة أو هل أول واجب هذا واجب بالعقل أم بالشرع، لن نخوض في هذه المسألة. الكلام في هذا المجلس سيكون فقط ما هو أول واجب، ما هو أول واجب. أولا سنعتني ببيان ألفاظ أصحاب المتون من أصحابنا في حكاية المسألة، وهذا سنعتني به في كل مسألة من المسائل من المسائل المهمة الكبيرة، أن احنا نجمع ونعرف ألفاظ أصحاب المتون من الحنابلة ومن الأثرية في هذه المسألة، أو على الأقل أهم الألفاظ. يعني منها طبعا ما ذكرناه عن الشيخ خقير، أنه قال أول واجب عليه معرفة ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال بالنظر والاستدلال بالنقل والعقل. أيضا من الألفاظ لفظ ابن بلبان في قلائد العقيان، فلما ذكر الواجب ما يجب على الإنسان قال معرفة الله بالنظر في الوجود والموجود، معرفة الله ثم قال بالنظر في الوجود والموجود، ثم قال إن هذا واجب على كل مكلف قادر، ثم قال وهي أول واجب له تعالى، وهي أول واجب أي المعرفة أول واجب له تعالى. طبعا هذا اللفظ غريب، ما هو كل الواجبات له تعالى، يعني هذا مخالف لللفظ الذي يذكره جمهور الناس أن هذا أول واجب لنفسه. طبعا في الأصل مثلا نجد في الأصل عند ابن حمدان، كما تعلمون قلائد العقيان مختصر من نهاية المبتدئين لابن حمدان، نجد عند ابن حمدان في الأصل وهي أول واجب لنفسه، وهي أول واجب لنفسه. فلا أدري مثلا هل يمكن أن الشيخ ابن بلبان ظن أن لنفسه هنا عائد على رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يعني طبعا هذا ليس كذلك، لنفسه يعني لذاته، أول واجب لنفسه وأول واجب لغيره. وكذلك هناك عبارة المسودة في هذه المسألة، يعني قد تؤدي إلى هذا الفهم يعني. لكن المشهور في عبارات الأصحاب أن نقول وهي أول واجب لنفسه لذاته، الها هنا عائدة عليه على الواجب وليس على رب العالمين سبحانه وتعالى. وهي أول واجب له تعالى، هكذا قال ابن بلبان. وقال ابن حمدان كما ذكرنا وهي أول واجب لنفسه، ويجب النظر قبلها لتوقفها عليه. يبقى هنا الكلام، يعني هذا الكلام يقتضي أن المعرفة متوقفة على متوقفة على النظر. قال فهي أول واجب لغيره، أو النظر يعني هو أول واجب لغيره. يبقى كلامها هنا أن المعرفة أول واجب لنفسه والنظر أول واجب لغيره. ثم قال ابن بلبان وهي كذلك عبارة ابن حمدان، والمراد بمعرفته تعالى معرفة وجود ذاته بصفات الكمال. طيب، مما زاده أيضا ابن حمدان في هذه المسألة، يعني بعدما ذكر هذا الكلام الذي نقله ابن بلبان، قال وقال القاضي أول واجب، طبعا القاضي مين؟ القاضي أبي يعلى. قال القاضي أول واجب وطاعة اكتساب إرادة النظر المؤدي إلى المعرفة، فمن تركه مع القدرة عليه لغير عذر أثم، ولا إثم على الناظر في مدة نظره. هذا الكلام قاله القاضي في أول حياته، يعني كان يقول به القاضي أولا ثم رجع عنه القاضي بعد ذلك، وشيخ الإسلام ابن تيمية قد استفاض في هذا وأن القاضي رجع عن هذا. وهذا الكلام يعني موجود شبهه للقاضي في المعتمد وفي مختصر المعتمد كذلك، لكن القاضي تراجع عن هذا، والمعتمد من الكتب المتقدمة للقاضي. هناك كتب متأخرة للقاضي تراجع فيها عن أمور ذكرها في المعتمد، من هذه الكتب المتأخرة كتاب عيون المسائل، وهذا قد صنفه القاضي في الرد على المعتزلة والأشعري، وهو كتاب متأخر. وأيضا من الكتب المتأخرة طبعا كتاب إبطال التأويلات، وإبطال التأويلات فيه أمور يتضح فيها بجلاء اختلاف القاضي عن عما كان يقول به في مختصر المعتمد. فابن حمدان يوضح ما صار إليه القاضي في آخر أمره ويقول: وقيل مثبت النبوات تحصل لهم المعرفة بالله بثبوت النبوة من غير نظر واستدلال في دلائل العقول. يعني المؤمنون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم والذين يثبتون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون في تحصيل المعرفة إلى النظر ولا إلى الاستدلال. قال: ذكره القاضي أبو يعلى في المسائل، مسائل هنا مراد به كتاب عيون المسائل في الرد على الأشعرية والمعتزلة، في المسائل وغيره من كتبه، كما ذكرنا هذا آخر أقوال القاضي رحمه الله تعالى. أيضا ابن حمدان أيضا ذكر هذه المسألة في كتابه المعتمد. طبعا كتاب المعتمد هو كتاب في الفقه الحنبلي، وهو كتاب نفيس جدا الحقيقة، كتاب غاية في النفاسة، وهو للأسف كان مسودة وقف فيها فقط، يعني لم يكتب فيها إلا جزء من كتاب الطهارة، وليته قد كامل. يعني هذا كتاب نفيس، وفيه تحرير جيد جدا، وفيه مسائل، وفيه إشارات، وفيه توضيح لبناء المذهب والأدلة غير موجود في غيره من الكتب، كتاب في غاية في النفاسة. لا، وكذلك ابن حمدان له عدة مسودات كلها تقريبا يعني لم يجاوز كتاب الطهارة، كان يعمل عليها بالتوازي يعني. وهذه المسودات كان يبدأها بالكلام عن مقدمات في فضل المذهب وفي فضل الإمام أحمد وفي آداب طلب العلم، وكان يذكر أيضا مقدمات في العقيدة. يعني هذا موجود في كتاب المعتمد، وموجود في شرحه على الهداية لأبي خطاب الكلوذاني، وموجود كذلك في شرحه للرعاية اللي هو المخطوط اللي باسم الغاية القصوى، شرح الرعاية الكبرى. لكن هذه كلها مخطوطات إلا كتاب المعتمد فإنه قد طبع قريبا. المهم ابن حمدان في المعتمد يقول إن أول واجب هو معرفة الله وصفاته. قال: فينظر في السماء والأرض وما فيهما وما بينهما. فينظر لكي يحصل هذه المعرفة في السماء والأرض وما فيهما وما بينهما. واضح في هذه العبارة جدا أن النظر ها هنا معناه النظر اللغوي وليس النظر الاصطلاحي الكلامي، وهذه مسألة سنتعرض لها إن شاء الله تعالى. ويعني أيضا يمكن أن يحمل على ذلك أو يكون الأظهر في عبارة ينظر في الوجود موجود أن النظر ها هنا بمعنى النظر اللغوي. فقال إن أول واجب معرفة الله وصفاته، ثم قال: ثم الشهادتان والإيمان بهما وبما جاء به الشرع مجملا. أيضا ممن تكلم عن هذه المسألة، مسألة أول واجب، ممن ذكرها السفاريني في منظومته، فقال: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، بأنه واحد لا نظير، لا هو لا شبه ولا وزير، صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. فهو عنده أول واجب هو المعرفة كذلك، وبالتزديد يطلب الإنسان التزديد في معرفة أول واجب هذا بالدليل وبالنظر وبالاستدلال. والذي يعرفه الإنسان أن الله جل وعلا واحد، وأنه لا نظير له، وأنه لا شبه له ولا وزير له. وكذلك فيه إشارة إلى معرفة صفات رب العالمين سبحانه وتعالى بقوله: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. وفي شرح هذه الأبيات السفاريني قال كلام قريب من كلام ابن حمدان وزاد عليه. أيضا ممن تكلم عن هذه المسألة من المعاصرين وهو بلا شك من أهل الأثر، الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. الشيخ حافظ الحكمي له منظومة عظيمة جدا، وهي سلم الوصول، فيها شبه بمنظومة السفاريني، وكذلك له شرح على هذه المنظومة هو معارج القبول، وهو الحقيقة سواء المنظومة أو الشرح غاية في النفاسة، وفيهما تحرير عظيم جدا، وفيهما جدا، ومؤلفات الشيخ نفيسة، والشيخ يكتب على طريقة أهل الأثر وأهل الحديث، فبالتالي نحن سنستفيد من كلامه رحمه الله تعالى. فالحكم في المنظومة قال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. فهو أثبت أن أول واجب هو الإيه؟ هو المعرفة معرفة وحدانية الله سبحانه وتعالى، ومعرفة توحيد رب العالمين جل وعلا، ثم بعد ذلك العمل. أيضا ممن ذكر هذه المسألة المرداوي في التحرير المتن، تحرير المنقول، واستفاض في ذكر الخلاف فيها، فذكر وقال: وهي أول لنفسه عند الأكثر. يعني مسألة المعرفة، كان يتكلم عن المعرفة، قال: وهي أي المعرفة أول واجب لنفسه عند الأكثر، عند الأكثر. الأستاذ هذا هو أبو إسحاق الصفرايني والقاضي وابن حمدان وابن مفلح وجمع يجب قبلها النظر. يبقى عند أكثر الناس أول هو المعرفة أول واجب لنفسه. ومن هؤلاء، من هؤلاء الذين قالوا أن المعرفة أول واجب لنفسه، من أوجب قبلها الإيه؟ قبلها النظر، وقالوا هو أول واجب لغيره. وأما مثلا العز بن عبد السلام قال: إن شك، يعني النظر لا يكون واجبا إلا إن شك، ثم ذكر بقية الإيه؟ الأقوال، وسنذكر هذه الأقوال. أيضا ممن تكلم عن هذه المسألة وذكر نفس الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة، فقال: ويلزم شرعا كل مسلم مكلف قادر معرفة الله بصفاته التي تليق به، والإيمان بما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع التنزيه عن التشبيه والتجسيم والتكييف والتمثيل والتفسير والتأويل والتعطيل وكل نقص، وهي أي المعرفة هذه أول واجب لنفسه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وبالتالي يمكن يقرأ، من يقرأ هذه العبارة يظن نفسه هنا الهاء عائدة على رب العالمين جل وعلا، لأنه قال: وهي أول واجب لنفسه سبحانه وتعالى. لكن هذا غير صحيح، يعني هي أول واجب لنفسه ثم إيه فصلة يعني، وبعد كده سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طيب دعونا الآن نذكر أقوال الناس في هذه المسألة، في مسألة أول واجب، ونحرر هذه الأقوال ونفهم هذه الأقوال. أولا الأقوال في هذه المسألة، تعيين أول واجب على العباد أو على المكلفين كثيرة جدا جدا، بعضهم عدها 12 قول أو 11 قول، يعني كذلك عدها الزركشي في البحر المحيط، أيضا العلامة اليوسي المالكي عدها 11 قول، ونقل أيضا هذه الأقوال ابن الأمير في حواشيه على الجوهرة، جوهرة التوحيد. فالخلاف يعني المسألة فيها أقوال كثيرة، والخلاف بين أكثر هذه الأقوال عند التحقيق لفظي، الخلاف بين أكثر هذه الأقوال عند التحقيق لفظي في مسألة الإيه؟ في مسألة الأولية، ومرجع الخلاف هو هل الأولية مطلقة أم باعتبار ما. لكن الخلاف الحقيقي ممكن يحصل فين؟ ممكن يحصل في هذا الشيء واجب أصلا أم لا؟ قد يحصل الخلاف في هذا الشيء واجب أصلا أم لا، وليس في أولية هذا الشيء. يعني لو ثبت أنه واجب، أو لو قلنا أنه واجب، فهو فعلا أول الواجبات، لكن هل هو واجب أصلا أم لا؟ لكن كما قلنا الخلاف في الأولية هو عند التحقيق خلاف لفظي. ودعونا نحكي سريعا هذه الأقوال بطريقة يظهر بها بناء هذه الأقوال، يعني خلونا نذكر هذه الأقوال كده بالترتيب من داخل الإسلام إلى خارج الإسلام. يعني بعض أهل العلم قالوا إن أول واجب هو وظيفة الوقت، إن أول واجب هو وظيفة الوقت، كصلاة ضاق وقتها. يعني قالوا إن الإنسان، والله عندنا واحد مسلم صار مكلفا وبلغ الآن، ونقول له إن يعني إيه بلغ مثلا في وقت صلاة الظهر ولم يبقى إلا دقائق على خروج وقت صلاة الظهر، فنقول له الآن أول واجب عليك أن إيه؟ أن تتطهر وأن تصلي. هذا يعني هذا قال به أقوام. قام أقوام آخرون وقالوا لا، يعني الآن هذا الإنسان لو لم يكن مسلما، لو إن كان غير مسلم، هل تصح منه الصلاة بدون الإسلام؟ نقول لا، لا تصح منه الصلاة بدون الإسلام. الصلاة لها شروط، من ضمن هذه الشروط الإسلام. فبالتالي يبقى إذن أول واجب هو الإسلام، أو النطق بالشهادتين، أو قبول الإسلام والعزم على العمل. هذه كلها إيه؟ أقوال. يبقى صحة الصلاة هذه، وبل حتى المخاطبة بالصلاة في الدنيا، متوقف على الإسلام. فالإسلام قبل فعل الصلاة، والإسلام قبل الأمر بالصلاة، فالإسلام هو أول الواجبات، أو النطق بالشهادتين. وهذا مثلا ممن قاله ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية، فقال مثلا: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. طيب، أيضا ممن قال هذا القول أو ممن يعني يفهم من كلامه هذا القول الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية، وذكر هذا عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الدرء. وهذا القول أيضا أن أول واجب هو النطق بالشهادتين وأن أول واجب هو الإسلام نسبه كثير من المعاصرين للسلف وللصحابة وللتابعين ولأمة أهل السنة رضي الله عنهم. والحقيقة هذه النسبة يعني ليست دقيقة، هذه النسبة ليست دقيقة. نحن الآن نتكلم عن مسألة دقيقة، نتكلم عن مسألة دقيقة ولها ألفاظ واضحة. أول واجب على المكلف، أول واجب على المكلف. هل هناك، هل جمهور السلف، هل جمهور الصحابة، هل جمهور التابعين نصوا على أن أول ما يجب على المكلف وأول ما يجب أن يفعله المكلف من الواجبات هو الإسلام وليس أي شيء قبل ذلك؟ يعني لا يوجد نص واضح في هذه المسألة. لذلك مثلا ابن أبي العز الحنفي لما أراد أن ينسب ذلك القول للسلف كان أكثر دقة، قال: أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. وهناك فرق بين أول ما يؤمر به العبد وأول واجب على الإيه؟ وأول واجب على العبد. سنوضح هذه المسألة. لكن نقول أن نسبة هذا القول للصحابة والتابعين أن أول واجب على المكلف، خاصة نحن نتكلم عن، إذا كنا نتكلم عن أولية مطلقة لجمهور السلف، هذا يعني إيه؟ هذا فيه نظر. يعني بغي أن يكون هناك دقة في نسبة الأقوال. فنقول مثلا ظاهر فعلهم، ظاهر قولهم يفهم منه ذلك القول، لكن نقول قال بهذا القول، ما هذا القول؟ نحن نتكلم عن قول، أصلا نتكلم عن قول ونتكلم عن مسألة الكلام فيها محدث، وليس هناك الكلام فيه بهذا الطريقة أو الكلام في هذا الباب بهذه الطريقة لم يكن موجودا أصلا على عهد الإيه؟ على عهد السلف. من الأقوال قول قام فريق وقال: يا جماعة الخير، هل الإسلام أو هل النطق بالشهادتين ينفع الإنسان إن لم يكن مؤمنا؟ ونريد بالإيمان ها هنا التصديق والإقرار. يعني أحيانا من الأئمة حتى من يقول من أصحابنا ومن أهل عقدنا من يقول بأن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان قول وعمل، من يستعملون لفظة الإيمان بمعنى الإقرار بمعنى التصديق. فنحن نقول: أيها الناس، هل تصح الشهادتان من العبد إن لم يكن مصدقا، إن لم يكن مؤمنا، إن لم يكن مقرا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل تصح الشهادتان؟ لا تصح. يبقى إذن النطق بالشهادتين موقوف على التصديق، وموقوف على الإقرار، وموقوف على الإيه؟ على الإيمان. وثم بعد ذلك يتم الإيمان، أو يتم أصل الإيمان بذكر الإيه؟ بذكر الشهادتين بلا شك، لكن نحن نريد الإيه؟ قدر التصديق من الإيه؟ من الإيمان. ممن أشار إلى أن أول واجب هو الإيمان أكثر شراح صحيح البخاري، لأن الإمام البخاري بدأ الصحيح بكتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم. فشرح صحيح البخاري تكلموا لماذا قدم كتاب الإيمان على كتاب العلم، يعني لماذا الإيمان قبل الإيه؟ قبل العلم. وعبارتهم تقريبا تكاد تكون متفقة في ذكر هذه المسألة، أنهم ينقلون عن إيه؟ عن بعضهم البعض. فهذه العبارة تجدها عند الكرماني، وتجدها عند القسطلاني، وتجدها عند بدر الدين العيني، وتجدها عند شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وتجدها عند غير هؤلاء في شروحهم على البخاري، تقريبا تكاد تكون بنفس الألفاظ. قالوا: كتاب العلم أخره عن الإيمان لأن الإيمان أول واجب، لأن الإيمان أول واجب، ولأنه الأفضل على الإطلاق، أو لأنه أفضل على الإطلاق. طبعا هذا يدل على أن الإيمان هو الإيه؟ هو أول الواجبات. أيضا نريد أن نشير إشارة لطيفة جدا ذكرها العلامة الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه. لما حكى ذلك القول قال أنه يجب الإيمان برسوله، يعني أول الواجبات أنه يجب الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى ذلك، المؤديان إلى ذلك. قال وهو اختيار أصحاب الحديث، وهو اختيار أصحاب الحديث. هذه العبارة مهمة لأمرين. الأمر الأول أنه قد نسب ذلك القول أن أول واجب هو الإيمان إلى أصحاب الحديث، ونحن في هذا المجلس نحرر اعتقاد أصحاب الحديث، فهذه النسبة مهمة. هذا القول مهم. الوجه الثاني لأننا نريد أن نعلق على قوله ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى ذلك. هذا الكلام الحقيقة يحتاج إلى تحرير وفيه نظر. تمام؟ ليه؟ لأن أولا من أصحاب الحديث من لم يوجب النظر والاستدلال أصلا من أصحاب الحديث، وهم كثر كما سنذكر إن شاء الله تعالى. كثير من أصحاب الحديث لم يذكروا النظر والاستدلال أصلا، بل حتى كما قال السفاريني أن منهم فئة كبيرة قالوا أن النظر حرام، النظر حرام على العامي، خاصة على العامي. فبالتالي يعني لا يصح نسبة إن صحة إيجاب النظر والاستدلال إلى أصحاب الحديث. أيضا وهذه مسألة بقى أهم وأخفى وأدق، إن من قال بوجوب النظر والاستدلال من أصحاب الحديث لم يقل بأن النظر والاستدلال مؤديان إلى ذلك. يعني تأمل في العبارة، يجب الإيمان بالله ورسوله ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى ذلك. مؤديان إلى إيه؟ مؤديان إلى الإيمان بالله ورسوله. طيب يعني كيف يصح الإيمان أصلا؟ يعني ما معنى الأمر بالإيمان إن قلنا إن الإيمان متوقف على النظر والاستدلال، وأن النظر والاستدلال هو الذي يؤدي إلى الإيمان؟ ما وجه الأمر بالإيمان؟ كيف يصح منه الإيمان؟ يعني جمهور أهل الحديث من يقول بوجوب النظر والاستدلال يقول أن تاركه آثم وليس بكافر. كيف يصح هذا مع قول الشيخ المؤديان إلى الإيه؟ المؤديان إلى الإيمان. فنحن نقول هذه العبارة فيها شيء الحقيقة، يعني لأن أصحاب الحديث منهم من لم يوجب النظر والاستدلال، وهؤلاء طبعا إيه يعني إيه واضح جدا هو لا ليس هناك أي ذكر للنظر والاستدلال، ومنهم من أوجب النظر والاستدلال، وإن كان أوجب نوع معين من الاستدلال، يعني إن هو نوع فيه يسر كما سنتكلم. وقال إن الإيمان أو مفهوم كلامه أن الإيمان غير متوقف على هذا الإيه، غير متوقف على هذا النظر، فما ينفعش نقول النظر والاستدلال المؤديان إلى إيه؟ إلى ذلك. طيب هناك فريق آخر قام وقال طيب يا مشايخ، أنتم تقولون إن أول واجب هو الإيمان، هل يصح الإيمان بدون معرفة؟ يعني هل يصح إن الإنسان يقول أنا آمنت بالله وصدقت بالله سبحانه وتعالى وهو لا يعرف من هو الله؟ يعني مثلا قد يظن أن الله هو بوذا مثلا، تعالى الله، مثلا يقول شهد الشهادتين، قال لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هو يظن مثلا أن محمد هذا رجل من المعاصرين صلى الله عليه وسلم. يعني هو لا يعرف من هو الله الذي قد آمن به، لا يعرف من هو الله الذي قال لا إله إلا الله ذكره في قوله لا إله إلا الله، ولا يعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذا يصح منه الإيمان؟ هل هذا تصح منه الشهادتان؟ أبدا، لا يوجد عقل يقول هذا. قالوا يبقى إذن يا مشايخ أول واجب هو المعرفة، أول واجب هو المعرفة، معرفة ما الذي سيؤمن به أصلا، معرفة الله سبحانه وتعالى الذي سيقول زي سيذكره وسيوحده في قوله لا إله إلا الله، معرفة من هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيقول وهو يشهد وأشهد أن محمدا رسول الله. فأول واجب حين يبقى ينبغي أن يكون أول واجب هو المعرفة. هذا قول طبعا كما ذكرنا هو قول الأشعري وقول جمهور أصحابه وقول جمهور أصحابنا ممن نصوا على هذه المسألة، ممن نصوا على هذه المسألة. هذه مسألة هامة، يعني عندما أقول في أي مسألة هذا قول جمهور الأصحاب وهذا قول أكثر الأصحاب، فإنما نريد الأصحاب الذين نصوا وتكلموا في هذه المسألة، لأن هناك من الأصحاب من نأوا عن هذه المسائل أصلا وعن الكلام في مثل هذه المسائل، ورأوا أنها يعني من الكلام المذموم ونحو ذلك. فهذه قضية هامة، هذه قضية هامة. في أي مسألة فيها نوع من الغموض وفيها نوع من الدقة، وقد تكون مسألة كلامية ونقول هذا قول جمهور أصحابنا، فالمراد جمهور من تكلم في هذه المسألة، لأن هناك طوائف كثيرة بلا شك هم من الحنابلة، وبلا شك هم من أهل الأثر، وهم من أهل السنة والجماعة، ولم يتكلموا في هذه المسألة أصلا. قد بقى ننظر تصرفات هؤلاء تفيد إيه والأقرب إلى إيه. لكن عندما نتكلم هذا قول الأصحاب، قول جمهور الأصحاب، المراد ممن تكلم في هذه المسألة، وهذا قول كثير من أهل السنة ومن أهل الحديث، منهم مثلا الإمام اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر أن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده ومعرفة ذلك بالدلائل واليقين إلى آخر كلامه. أيضا ممن تكلم في ذلك الحافظ ابن كثير في التفسير، فقال هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله، فالأول واجب علم أو المعرفة. أيضا ممن ذكر ذلك وتكلم عنه الشيخ الحكمي كما ذكرنا من المعاصرين، وأيضا من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. طبعا بلا شك الشيخ ابن عثيمين من أكابر أصحابنا المعاصرين، سواء حنابلة الفروع أو حنابلة الأصول بلا شك. لذلك سنعتني يعني في بعض المواضع بذكر كلام الشيخ. الشيخ في شرحه على السفارينية قال: فالصحيح إذن ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى أن أول واجب معرفة الله، وأما النظر فلا نقول أنه واجب، لكن لو فرض أن الإنسان احتاج إلى النظر فحينئذ يجب عليه النظر، مثل لو كان إيمانه فيه شيء من الضعف ويحتاج إلى تقوية فحينئذ لابد أن ينظر. فالشيخ موافق في أن أول واجب هو المعرفة، لكن النظر عنده ليس بواجب على عامة الناس، ولكن وجوبه حالة استثنائية، وكلامه قريب من كلام العز ابن عبد السلام. طيب قام طائفة وقالوا: يا مشايخ، أنتم تقولون أن أول واجب هم المعرفة، طيب من أين ستأتي هذه المعرفة؟ من أين ستأتي هذه المعرفة؟ يعني هل المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وهل المعرفة بنبي صلى الله عليه وسلم، وهل المعرفة بذلك الإله الذي سيؤمن به؟ هل هذه المعرفة يعني مثلا ينام الإنسان ليلا ثم يستيقظ ويجد هذه المعرفة؟ هذه المعرفة ينبغي أن يحصلها الإنسان بطريق أو أخرى. طيب كيف يحصل هذه المعرفة؟ لأن لو كان هناك طريق لتحصيل المعرفة فبالتالي هذا الطريق سيكون واجب قبل الإيه؟ قبل المعرفة. طالما نحن نتكلم عن الإيه؟ عن الأولية المنطقية العقلية، نحن نتكلم عن أول واجب عقلي، أول واجب عقلي، يعني عقلا هناك شيء قبل المعرفة تتوقف عليه المعرفة. فبعض الناس قالوا حتى لا نطيل الطريق أول واجب هو التقليد، أول واجب هو التقليد، يعني المعرفة هذه كيف يأخذها الإنسان تقليدا، يلقن هذه المعرفة وانتهى الأمر، وتقف السلسلة عند هذا الحد، عند حد التقليد. فبعض الناس قالوا التقليد، أو قالوا اعتقاد وجوب التقليد، والبعض الآخر قال لا يصح، كيف يصح التقليد، لا يصح التقليد ولا يبنى عليه اليقين، ولا تصح أن يبنى عليه، لا يصح أن يبنى عليه المعرفة الدينية، ولا يصح أن يبنى عليه الإيمان. قالوا يبقى أول واجب هو النظر، لأن النظر هذا هو الذي يؤدي إلى الإيه؟ هو الذي يؤدي إلى تحصيل المعرفة. والقول بأن أول واجب هو النظر مطلقا هكذا هو رواية عن الأشعري، وقول طائفة من محققي أصحابه، وكذلك قول جماعة من محققي المعتزلة زي القاضي عبد الجبار المعتزلي. يعني هذا القول انتصر له القاضي انتصارا عظيما في جميع كتبه في أكثرها، كتاب المغني وكتاب شرح الأصول الخمسة وكتاب المحيط بالتكليف. طيب بعض الناس مثلا قام وقال: يا مشايخ، النظر هذا بالذات في الاصطلاح المنطقي يعني الكلامي، اصطلاح أهل المعقول، هو عملية مركبة عبارة عن عدة أجزاء، كما يقولون النظر فيه حركتان، حركة من المطالب إلى المبادئ، ومن المبادئ إلى المطالب. يبقى المهم، يبقى النظر هذا مجموعة من الخطوات وليس خطوة واحدة. فباقلاني مثلا قام وقال: يبقى إذن يا مشايخ لا يصح أن احنا نقول النظر كله هو أول واجب، طبعا احنا نريد الدقة يعني، فأول واجب هو أول جزء من النظر. طبعا يعني هذا لا ينبني عليه شيء، يعني هذا أقرب للإيه؟ هذه أقرب للمماحكات اللفظية يعني. لذلك بعض الأشعرية أنفسهم يعني اعترضوا على إيه؟ على هذه الطريقة يعني. المهم قامت طائفة أخرى وقالوا: يا مشايخ، النظر كما قلتم إنه عملية مركبة، فكذلك النظر هو عملية قصدية. النظر هو عملية قصدية، يعني النظر لا يمكن أن يكون لا شعوريا. النظر هو شيء يفعله الإنسان عن قصد ويعزم عليه الإنسان، وإن لم يوجد ذلك العزم من الإنسان وذلك القصد من الإنسان فالذي وقع هذا ليس بنظر. طبعا نحن الآن نتكلم عن أنهي نظر؟ عن النظر الاصطلاحي في اصطلاح المتكلمين وفي اصطلاح أهل المعقول. هذا النظر يحتاج إلى قصد ومفتقر إلى عزم. فالعزم لا ينبغي أن يوجد قبل النظر، لأنه لو لم يوجد عزم على النظر ولم يوجد قصد إلى النظر فهذا الحاصل ليس بنظر. فقالوا يبقى إذن أول واجب ليس النظر ولكن القصد إلى النظر والعزم على النظر، لأنه لو لم يوجد هذا لن يوجد النظر. وهذا قول يعني اشتهر جدا عن أبي المعالي الجويني، لكن هذا أيضا قول التميمي من أصحابنا، وكذلك هو يفهم هو هذا قول القاضي كما حكاه ابن حمدان في نهاية المبتدئين، وهذا قول ابن فورك وقول أبو إسحاق الشيرازي الإمام الشافعي الكبير صاحب المهذب وصاحب اللمع في أصول الفقه، وهذا أيضا قول طوائف من المعتزلة. طيب بعض الناس قالوا طبعا أنتم تريدون الدقة يعني، فينبغي أن يكون أول واجب هو اعتقاد وجوب النظر، لأن اعتقاد وجوب النظر هذا هو الذي سيدفعه إلى العزم على النظر فينظر. يعني إيه؟ يعني كما قلنا هذا أقرب للممحكات ولا ينبني عليها كبير عمل. ثم في نهاية المطاف جاء جماعة من المعتزلة وقالوا إن أول واجب هو الشك، أول واجب هو الشك. وممن قال بذلك أو هذا قول اشتهر عن أبي هاشم الجبائي، وأبي هاشم الجبائي هذا من شيوخ المعتزلة الكبار. طبعا شيخ أبي هاشم وأبو أبي هاشم هو إيه؟ هو أبو علي الجبائي، وأيضا أبو علي الجبائي ينسب له إيه؟ ذلك القول. فهذا قول منسوب لأبي هاشم ومنسوب كذلك لأبي علي الجبائي. طيب سؤال، هل أبو علي الجبائي يدعو الناس للشك لأجل الشك؟ يعني هل أبو علي الجبائي يدعوهم للشك؟ لا طبعا هو لا يدعوهم للشك يعني، بل الأمر كما قال مثلا سعد التفتزاني في شرح المقاصد، مراد أبي هاشم هو الوجوب العقلي كالنظر والمعرفة. والواقع الرجل إيه؟ يعني الرجل متسق جدا مع إيه؟ مع ذاته يعني. يعني أنت أصلا لا يمكن أن توجب النظر إلا إذا أوجبت الشك، لأن أنت لن تنظر. لأن هو إيه معنى النظر يا مشايخ؟ خلينا يعني نعبر عنه بتعبير يعني إن لم يكن دقيقا جدا، لكن نقول النظر هو إن أنت تختبر صحة الشيء. ما معنى النظر في الشيء؟ هو أنك تختبر صحة ذلك الشيء. هل يمكن أن يصح اختبار صحة الشيء وأنت موقن في ذلك الشيء؟ يعني إذن الذي تفعله الآن هذا ليس بنظر، هذا مثلا استكثار من الأدلة، لكن هذا ليس بنظر. النظر هو أن تنظر وأن تتأمل هل هذا الشيء صحيح أم لا، وطالما تقول هل هذا الشيء صحيح أم لا ويقع في نفسك بصدق هل هذا الشيء صحيح أم لا، فمعنى أنت شاك في صحة ذلك الإيه؟ في صحة ذلك الشيء. فبالتالي أبو هاشم الجبائي يعني قوله بإيجاب الشك متسق جدا مع إيه؟ مع قوله بإيجاب النظر. والذين يوجبون النظر العقلي بالمناسبة يعني لا يختلفون مع أبي هاشم الجبائي في شيء إلا في العبارة. يعني هم يستنكفون أن يقال إن الواجب هو إن الواجب أن الشك واجب أو إن الشك حسن، أو يعني أو حتى يردون بعبارات حتى كم وصفها سعد التفتزيني ذات نفسه في شرح المقاصد بأنها ضعيفة. يعني الوجهان اللذان رد على أبي هاشم بهما ضعيفة. المراد في النهاية يعني إن من يقول بوجوب النظر بالذات النظر العقلي النظر الاصطلاحي الكلامي النظر عند أهل المعقول فهذا قوله راجع إلى قول أبي هاشم الجبائي، ما فيش أي فرق في الحقيقة، وهذا سنبينه إن شاء الله تعالى. طيب هناك مسلك ظهر في حكاية الأقوال هو مسلك الجمع بين الأقوال. الآن هناك قوم قالوا أول واجب المعرفة وسكتوا، هنا قوم قالوا أول واجب هو النظر وسكتوا، هنا قوم قالوا أول واجب هو القصد إلى النظر وسكتوا. فبعض الناس قالوا لا خلاف بين هؤلاء، لا خلاف بين هؤلاء، وهناك طريقة يجمع بها بين هذه الأقوال. هذه مثلا الطريقة ذكرها غير واحد، ذكرها سعد التفتزاني في شرح المقاصد، وذكرها أهل هذه الطبقة وذكر في طبقات متقدمة وذكر عند متأخرين. يعني مثلا البيجوري يقول والأصح أن أول واجب مقصدا المعرفة، وأول واجب وسيلة قريبة النظر، وأول واجب وسيلة بعيدة القصد إلى النظر، وبهذا يجمع بين الأقوال الثلاثة. وهكذا كل الأقوال، يعني أنت هتثبت أن أول واجب مقصدا هو المعرفة، وبقية الواجبات اللي هي قبل المعرفة هي واجبات على سبيل الإيه؟ من حيث كونها وسيلة. وهناك وسيلة بعيدة وسيلة قريبة. عايز تضيف مثلا قول ثالث اللي هو مثلا قول أول جزء، هتقول هناك وسيلة بعيدة وسيلة قريبة وسيلة متوسطة وهكذا يعني.